بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، انتهينا من ثلاثة أبواب ولله الحمد والمنة، وندخل الآن في الباب الرابع وهو باب السواك وسنن الفطرة. نعم. نعم. التسوك هو استعمال المسواك، ويقال أيضا لغيره من الأفعال إذا كان الإنسان سيستاك بغير العراك. فالتسوك والمسواك اسم للفعل واسم للعود الذي يفعل به ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاستياك، والقول الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم إلا ما ندر أنه مستحب. واعلم رحمك الله أن السواك له فضل عظيم، فمن ذلك أنه مرضاة للرب وأنه مطهرة للفم. فروى البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم، والنسائي موصولا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أصحابه من الأمر بالسواك، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. بل كان جبريل يكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالسواك، أو قال يأمرني بالسواك، حتى خشيت أن أحفي مقدم فمي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي سكرات الموت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فأبده ومعه سواك يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، قالت عائشة: فعرفت أنه يحب السواك. يعني في لحظات سكرات الموت لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرغبة في الاستياك، فهو من آخر الأفعال التي قبض عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أنها عبادة عظيمة جدا، لا ينبغي الإهمال فيها مطلقا كما يفعله كثير من الناس الآن، إهمال كبير في السواك. قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك يستن به. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فعرفت أنه يحب السواك، فأخذته وقضمته وطيبته، ثم دفعته إليه فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو قالت إصبعه إلى السماء، فقال في الرفيق الأعلى، ثم قضى، وكادت تقول: مات بين حاقلتي وذاقنتي. ولا يزال الأطباء يكتشفون فوائد السواك النفسية والهضمية، ويعني وعائدات السواك الطيبة على الفم وعلى الأسنان وعلى غيرها، فهو سنة لها مصالحها ولها حكمها العظيمة، فينبغي ألا يهملها الإنسان مطلقا. نعم. اعلم أن أفضل الأعواد التي يستن بها أو يستاك بها هو عود الأراك، فالاستياك بالأراك سنة مستقلة. وقد كان والأراك شجر طويل له جذور طويلة يعرفه العامة والخاصة، وهو ينبت في المناطق السهلة لا في المناطق الصعبة الجبلية، ورائحته ذكية زكية جدا تستطيبها النفوس وتعشقها القلوب، فهو فطرة، فالاستياك من جملة الفطرة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، وذكرت منها السواك، فهو من جملة الفطرة. فإذا استاك الإنسان يشعر براحة نفسية واتساع في الصدر وبرودة في الخاطر وغير ذلك من المصالح المترتبة على السواك. فأفضل عود يستاك به الأراك، ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه بعلمنا القاصر أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بغير الأراك، فقد كان الأراك يوجتنا له ويستاك به عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب ولا بتجينا؟ نعم بتجي، تفضل. لين يستحب أن يكون العود الذي تستاك به أن يكون لينا حتى لا يجرح، حتى لا يجرح وحتى لا يتفتت، لأن العود اليابس كلما أدرته في فمك تفتتت ريشته بين أسنانك، فمضرته أكثر من منفعته. فحينئذ ينبغي لك أن تستاك بعود جديد، بعود لين، حتى يؤتي ثماره ويؤتي مصلحته. نعم. واصل. غير مضر. هناك بعض الأعواد إذا استاك الإنسان بها كالريحان والآسي هذه تضره، وربما حركت فيه بعض العروق النائمة. نعم. واصل. يعني هل يحصل الاستياك إذا لم يجد الإنسان عودا واستاك وأدخل يده فاستاك بها، أو أدخل أطراف غترته فاستاك بها؟ إذا استاك بأصبعه أو بخرقة هل يحصل له أجر السواك؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وأصح الأقوال عندي أنه يحصل له من الأجر بقدر ما حصل له من التنظيف، لأن الاستياك بالأراك فيه أمران، فيه كونه أراك وكونه تنظيف، فالأراك قد انعدم ولكن يبقى مسألة التنظيف، فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. نعم، هذا هو الأصل، والقاعدة في هذا تقول: الأصل استواء أجزاء الزمان في استحباب السواك إلا ما خصه النص. الأصل استواء أجزاء الزمان في استحباب السواك إلا ما خصه النص. فمن ادعى أن ثمة حالة من الحالات أو مكان من الأمكنة يستحب فيه الاستواك استحبابا زائدا على الاستحباب الأصلي، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد، لأن الاستحباب أصلا حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا قيل لك يستحب أن تستاك إذا فعلت كذا، أو إذا قلت كذا، أو إذا كنت في مكان كذا، فقل: أين الدليل أيا أخ العرفاني؟ لا بد أن تأتي بدليل يدل على زيادة الاستحباب، لأن مخالف الأصل يطلب منه الدليل. نعم. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والقول الصحيح أن السواك من سنن الصائم مطلقة قبل الزوال وبعده، فما جنح له المصنف فيه نظر. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو استحباب الاستياك حال الصوم وغيره مطلقا، فالصائم يقال فيه ما يقال في غيره من غير الصائمين. فيستحب للصائم أن يستاك عند كل صلاة، وأن يستاك عند كل وضوء، وأن يستاك إذا استيقظ من نومه، وأن يستاك إذا تغيرت رائحة فمه. ولأن الأدلة التي دلت على مشروعية السواك وردت مطلقة من غير تقييد لا بصائم ولا بغير صائم، فهي عامة ومطلقة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل، ولا نعلم دليلا صحيحا يدل على أن الصائم بعد الزوال ممنوع من الاستياك. فهمتم هذا؟ وخذوها قاعدة حديثية: كل حديث ينهى الصائم عن السياك عن الاستياك بعد الزوال فضعيف جدا. كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فلا يصح، يعني أنه حديث ضعيف جدا، لا بد من الانتباه لذلك أيها الإخوة. ولكن لهم استدلال آخر لا بد أن ننظر إليه. يقولون: أوليس خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ والسواك يذهب هذا الخلوف، فخلوف فم الصائم هو تغير رائحة فمه، هذا تغير عن أثر عن عبادة، ويستحب بقاء أثر العبادات. ولذلك استحب الشارع أن يبقى الدم على الشهيد، لا تغسلون دمه، خلوا دم عليه، لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. واستحب كثير من الفقهاء عدم التنشف بعد الوضوء، خل القطرات تقطر، هذه كل قطرة بمعصية، ها كل قطرة بمعصية من الصغائر طبعا. فهذه آثار عبادات، وآثار العبادات يستحب بقاؤها، حتى إن بعضهم أذكر أننا صلينا في برية، فلما صلينا قلت بجبهتي هكذا، فقال: دعها دعها، فإن هذا أثر عبادة، أثر العبادة خله، طب يقطر على عيوني ويقطر على عيوني. فشاهد أن العلماء يقولون آثار العبادات يستحب بقاؤها، فإذا السواك يذهب هذا الخلوف. أجبنا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن مصدر الخلوف ليس الفم وإنما المعدة. مصدر الخلوف ليس هو الفم حتى إذا استكنى ذهب الرائحة ذهبت الرائحة، وإنما مصدره المعدة خلوها من الطعام، فسواء استكت أو لم تستكت إنها لا تنقطع أبدا. الأمر الثاني، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هل هذا أفضل ولا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؟ أيهما أعظم، رضا الرب ولا كون الخلوف عند الله أطيب من ريح المسك؟ مرضاة الرب أعظم، فإذا مصلحة الاستياك أعظم من مصلحة بقاء هذا الخلوف فيما لو سلمنا أنه سيذهب بالسواك. فإذا القول الصحيح أن الاستياك للصائم سنة مطلقا سواء قبل الزوال أو بعده، لعموم الأدلة ولأن الخلوف مصدره المعدة، ولأننا لو سلمنا أن السواك يذهب الخلوف فإن السواك يحقق مرضاة الرب وهي أعظم من كون هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، والله أعلم. نعم. نعم، لقد بين لك المصنف رحمه الله تعالى جملا من المواضع التي يزداد استحباب السواك عندها، ونحن لا نقبل أي موضع يذكره إلا إذا كان عليه دليل، لأن الأصل استواء أجزاء الزمان في استحباب السواك إلا ما خصه النص بزيادة استحباب. وقد ذكر الموضع الأول قال وهو الصلاة عند صلاة، والمراد بها مطلق الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، حتى لو تكررت تكبيرة الإحرام كما في التراويح فيستحب لك أن يتكرر السواك عند كل تكبيرة إحرام، فتستاك عند التسليمة الأولى عند التكبيرة الأولى وعند التكبيرة الثانية وعند التسليمة الثالثة وعند التسليمة الرابعة وهكذا، حتى إذا كانت الصلاة ركعة واحدة فيستحب لك أن تستاك. فإذا قدم كل تكبيرة للإحرام بسواك، قدم كل تكبيرة للإحرام فرضا كانت أو نفلا بسواك. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الثاني قال فيه وانتباه، يعني الاستيقاظ من نوم الليل، فإذا استيقظ الإنسان من النوم نوم الليل أو غيره، إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل فيستحب له أن يشوص أو يدلك أو يغسل فاه بالسواك. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي رواية للإمام مسلم كان إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك. فإن قلت هذا في نوم الليل فأين الدليل على استحباب زائد للسواك في نوم النهار؟ فأقول ما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك، حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك. ولأن النوم حالة يظن فيها تغير رائحة الفم، والقاعدة العامة يستحب السواك عند عند تغير رائحة الفم. الموضع الثالث وتغير الفم، وأسباب تغير الفم كثيرة، إما طول السكوت وإما الجوع وإما طول الكلام وإما أكل شيء أو استنشاق شيء له رائحة كريهة، فالفم أو طول النوم، كل هذه المواضع يستحب عندها السواك لأنها موجبة لتغير رائحة الفم. فإن قلت طيب الدليل دل على الاستيقاظ من النوم، فأين الدليل الدال على استحباب زائد للسواك عند كل شيء يغير الفم؟ فأقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، ومتى يطلب تطهير الفم؟ عند وجود ما يلوثه أو يقذره أو يغير رائحته. فإذا بقية هذه المواضع استدل عليها بحديث عائشة هذا، والله أعلم. طيب، وهناك مواضع لم يذكرها المصنف وهي دخول البيت، فيستحب للإنسان عند دخول البيت أن أول شيء يبدأ به أن يستاك، وهي سنة مفقودة الحقيقة في كثير من طلبة العلم فضلا عن العامة، فتذكر هذا. وأنا يعجبني واحد من الإخوان في الرياض من الزملاء لما دخلنا بيته فإذا عند الباب تذكير وتنبيه مطبوع بالكمبيوتر، لا تنسى الاستياك. طيب هذا كله، هذا ممتاز لأنه من باب التذكير، فيخرج سواكه ويستاك قليلا ثم يدخله. فإن قلت وما برهان هذا، فأقول برهانه ما رواه الإمام مسلم من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. مسألة، وهل يقاس عليه المسجد؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح عدم القياس، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن القياس في العبادات ممنوع. فإذا يدخل المسجد من غير استياك، وإذا دخله وهو مستاك من غير اعتقاد فضل زائد فلا بأس، نحن لا نمنعه من الاستياك عند الدخول ولا الخروج، لكننا نمنعه من اعتقاد فضل زائد عند الدخول للمسجد. نعم. هذه في الحقيقة لم يثبت فيها نص، وأما حديث ادهنوا غبا استاكوا عرضا وادهنوا غبا أو كما قال، هذا لا أعلمه صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأصح عندي في هذه المسألة أن كل أحد يستاك على ما يتهيأ له، ويكون أنسب لفمه وأضراسه صغرا وكبرا ولثته قوة وضعفا، وكل ذلك أمر متروك للإنسان، المهم أنه لا يهمل السواك. فإذا كان الأنسب لحاله وأن يستاك طولا فليستك، وإذا كان الأنسب لحاله أن يستاك عرضا فليستك، يعني إما أن يستاك هكذا طولا وإما أن يستاك عرضا، كل ذلك يرجع إلى طبيعة الإنسان وما يرتاح له وما يتناسب معه، فليس في ذلك سنة ثابتة فيما أعلم، والله تعالى أعلم. نعم. لكن المطلوب من الإنسان أن يكون السواك على جميع أجزاء فمه، أن يستاك على أسنانه وعلى لثته العليا ولثته السفلى وتحت لسانه وعلى لسانه، بل ويبالغ في إدخال السواك في حلقه حتى يقول أع. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك رطب وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. فالسواك ليس مقصورا على الأسنان فقط، بل يستحب أن يعمم الإنسان وأن يشوص ويغسل ويدلك جميع أجزاء فمه بالسواك. نعم. يعني يستحب لك أن تبدأ بتطهير جانب فمك الأيمن قبل الأيسر، لأن هذا من باب التكريم والتزيين، وقد قلنا إن كل ما كان من باب التكريم والتزيين فيستحب فيه تقديم اليمين. ولعموم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، بل وفي بعض الروايات وسواكه. فإن قلت وبأي يد يستاك، فأقول لقد سئل ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال فقال الأفضل أن يستاك باليسرى ما علمت إماما خالف فيه، الأفضل أن يستاك باليسرى ما علمت إماما خالف فيه. وحسبك بهذه الكلمة من أبي العباس العارفي ذي المعرفة الواسعة والاطلاع الكبير على مذاهب فقهاء الأمصار، يقول ما علمت إماما خالف فيه أن السنة أن يستاك باليسر. قالوا العلماء ولأن آلة التطهير هي اليسار، والسواك معلل بإجماع العلماء بكونه مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم، وآلة التطهير ليست اليمنى وإنما آلة التطهير اليسرى، فإذا دل على كونه باليد اليسار الإجماع والنظر، والله أعلم. نعم. وصل. نعم. قضية الإدهان هذه لا أعلم فيها نصا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالأصح هو ما اختاره أبو العباس هو أن كل إنسان يدهن على حسب طبيعة بيئته التي يعيش فيها، فمن كانت بيئته باردة فلا جرم أنه يحتاج من الدهن شيئا قليلا، وأما من كانت بيئته جافة فهذا يحتاج من الدهن أكثر مما يحتاج صاحب البيئة الباردة. فإذا لا نقول يدهن يوما ويدع يوما وهو الغب، الغب هو أن يدهن يوما ويترك يوما، وإنما هذا يرجع إلى طبيعة جسد الإنسان، فإن من الأجساد ما يحتاج إلى الدهن دائما لأنه جلد ناشف، ومن الجلود ما هو جلد دهني، المرة الواحدة تكفيه أسبوعا كاملا وأثار الدهن لا تزال ظاهرة فيه، معي ولا لا يجمع؟ فإذا هذا أمر يخضع إلى جلد الإنسان وطبيعته وإلى بيئته حرارة وبرودة وجفافا يبوس وجفافا ورطوبة، هذا أمر يرجع إلى الأعراف ويرجع إلى العادات ويرجع إلى طبيعة البيئة. هذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية والله أعلم. أما قوله ويكتحل وترا، فقد ثبت الاكتحال وترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن المهجورة إن لم أقل من المفقودة فقدا كاملا، إلا في من يسرها الله عز وجل له. فالاكتحال سنة في حق الجنسين ذكورا كانوا وإناثا، وأفضل الأكحال على الإطلاق هو الإثمد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاكتحال به، لأنه يجلو البصر، يجلو البصر يعني أنه يفيض على البصر قوة ونشاطا. وقد جربنا هذا فوجدناه صحيحا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تجربة لأنه صحيح ولو لم يجرب. فالشاهد أن الإنسان إذا إذا إذا إذا اكتحل فالمستحب له أن يكتحل في كل عين ثلاثة أوتار، أن يكتحل في هذه مرة وهذه مرة، أو يكتحل في هذه مرة ثلاث مرات أو في هذه ثلاث مرات، أو يكتحل في هذه مرتين وفي هذه مرة واحدة. المهم أن عدد الاكتحال يكون وترا، إما بمجموع العينين أو في كل عين على حدة. فإن قلت وما دليل الوترية، فأقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله وتر يحب الوتر. نعم. وهذا هو المذهب المشهور من المذهب، ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة الذي هو حسن بمجموع طرقه وشواهده، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة هي أن التسمية على الوضوء سنة مؤكدة، ولكنها ليست بواجبة، بمعنى أن الإنسان إذا سمى وتوضأ فإن وضوءه أكمل من كونه يتوضأ ولا يسمي. فالقول الصحيح هو مختاره ابن قدامة وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، من أن التسمية قبل الوضوء سنة ليست بواجبة متحتمة، فهي من السنن المؤكدات وليس من الواجبات المتحتمات. وبرهان هذا أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه يسمي، وقد كانوا يذكرون هذا للأمة في مقام التعليم، فكانوا يعلمون الأمة صفة الوضوء، ولم يثبت عن أحد منهم لا في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ولا في حديث حمران عن عثمان في الصحيحين، ولا في حديث ابن عباس عند البخاري في الصحيحين، ولا في حديث الربيع بنت معوذ، ولا في حديث علي بن أبي طالب في السنن، ولا في غيرها من الأحاديث أن أحدا ممن علم الأمة كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسمل. والبسملة لم تذكر حتى في آية المائدة، لا تصريحا ولا تضمنا. وأما المضمضة والاستنشاق فإنها ذكرت تضمنا في غسل الوجه، فإن الأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة والاستنشاق، وأما التسمية فإنها لم تذكر لا تصل لا نصا ولا تضمنا. فالأصح في هذه المسألة هي أن البسملة سنة من سنن الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أبي داود في حديث المسيء صلاته إنها لا تتم صلاة أحدكم، انتبهوا، حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى، إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى، يعني أمره الله تعالى في الآية السادسة من سورة المائدة، وليس فيها ذكر البسملة، فدل ذلك على أن كمال الوضوء وكمال الصلاة ليس متعلقا بالبسملة. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، والذي تؤيده الأدلة، والذي يجعلنا نجمع بين الأدلة كلها. فيكون النفي في حديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليس نفي الصحة، وإنما نفي الكمال لوجود القرينة، والله أعلم. نعم. لقد اختلف العلماء في مسألة الختان على أقوال كثيرة، والختان هو قطع مخصوص في عضو مخصوص، قطع مخصوص لعضو مخصوص. والقول الأقرب إن شاء الله هو مختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو رواية في المذهب، واختارها أكثر العلماء، واختارها كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يفتي به كثير من العلماء الموجودين المعاصرين، وهو أن الختان واجب في حق الذكور وسنة في حق الإناث. واجب في حق الذكور ومكرمة في حق الإناث. أما وجوبه في حق الذكور فلأن الحكمة من ختان الذكر هو تكميل طهارته، لأن القلفة تحجب خروج البول على وجه الكمال، فلا بد أن يبقى في القلفة أو في الكمرة التي تغطي الذكر، لا بد أن يبقى في حراشيفها أو في نتوءاتها شيء من البول، فيخرج بعد الوضوء فيفسد طهارته ويلوث ثيابه ويوجب له الالتهابات الكثيرة والتقرحات في هذا الموضع. فإذا بما أن ختان الذكر يتعلق بطهارته فيكون واجبا، لأن تكميل الطهارة واجب، والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما ختان المرأة فإن المقصود منه تعديل غلمتها يعني شهوتها، ولذلك يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء، يعني يا ابن التي لم تختتن، والتي لم تختتن إذا لم يردعها عرف ولا عادة أو دين أو فطرة فإنها تتطلع للرجال كثيرا. ولذلك من المشروع أن نأخذ شيئا من الجلدة على فرجها كعرف الديك، لا نأخذها مطلقا ولا نتركها مطلقا، لأن أخذها مطلقا فيه مفسدة وتركها مطلقا فيه مفسدة، فالتوسط في ذلك أن يؤخذ جزء منها. وأما القلفة على ذكر الصغير فإنها تؤخذ بكمالها، لا يترك منها شيء. فإذا ختان المرأة لا دخل له بطهارتها، لا دخل له بشيء واجب، فجعلناه من باب السنن. وأما ختان الرجل فلأنه يتعلق بأمر واجب قلنا إنه واجب. فإن قلت ومن أول من اختتن، فأقول أول من اختتن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فإن قلت وما الحكم لو أسلم الإنسان كبيرا أفيختتن، فأقول نعم إذا قررت لجنة طبية بأنه لا ضرر عليه، وإذا قرر الدعاة مو بس اللجان يتقرر، وإذا قرر الدعاة أنه يتحمل هذا الخبر في بداية إسلامه، لأننا نخشى أن نفجأه بهذا الخبر في بداية الإسلام قبل ثبات الإيمان في قلبه، فيقول دين أوله قطع ذكر أجل آخره وش يصير، فلذلك يؤخر إلى إشعار آخر حتى يطلبه بنفسه. فإن قلت وما وقته، فأقول ليس له وقت معلوم. يقول ابن تيمية وأما الختان فمتى ما شاء اختتن، ولكن الذكر لا يجوز له أن يصل إلى مرحلة البلوغ إلا وقد اختتن، لأن الطهارة حينئذ تجب، فيجب الختان مع القول بوجوب الطهارة، والطهارة لا تجب إلا مع البلوغ. قال ولكن لا ينبغي أن يراهق البلوغ إلا مختتنا. وقد كان العرب في السابق لا يختتنون الذكور إلا إذا قارب البلوغ، يعني في السنة 12، في السنة 11، في العاشرة، ها؟ ولكن الختان في زمن الصغر أفضل. لماذا؟ لأنه أنسى للألم كما ذكرنا في شرح النونية، لأنه أنسى للألم، ولأنه أسرع للبر، ولأنه أبعد عن التبعة. لكننا نعلم أن بعض العادات والتقاليد فيها همجية في الختان، بعض القبائل فيها وحشية في الختان، وهي أنها تؤخر ختان الذكر إلى ليلة زواجه وقرانه، تضيق أيام عمره عن الاختتان إلا في هذه اللحظة، فتجدهم يحمون السكاكين ويسنونها ويشحذونها والرجل ينظر، ثم يسلخونه سلخا، يأخذون ما القلفة وما جاورها وما جاور الذي جاورها، وكل شيء يفعله هذا الرجل أو يصيح به فإن امرأته سوف تخبر به. فهذه همجية ووحشية، هذه شريعة الغاب لا يأتي بها الإسلام. الإسلام دين السماحة ودين الحنيفية السمحة البسيطة السهل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يمكن أبدا أن يقر الإسلام هذه الأفعال الهمجية الحيوانية السبوعية التي لا تمت لا إلى دين ولا إلى فطرة ولا إلى عقل ولا إلى نقل ولا إلى حس ولا إلى شيء من الأدلة أبدا، إنما تمت إلى أنها أفعال إبليسية شيطانية يريد أن يرى الآدمي يعذب أخاه بمثل هذا التعذيب. فقوله ما لم يخف على نفسه، هذا قيد مهم، لأن الختان إذا أوجب هلاك الطفل أو هلاك الكبير بتقرير لجنة طبية موثوقة فإننا نسقط هذا، لأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، فأيهما أعظم مفسدة، ذهاب النفس ولا بقاء القلفة؟ ذهاب النفس. فإذن إذا كان في إذهاب القلفة ذهاب النفس فحينئذ نقول لا يجوز. بعض الأطفال أيها الإخوان يولد مختونا، هذا جائز ولا بأس به وواقع والأمر بيد الله. فكما أن بعضهم يولد وقد خرج شيء من أسنانه وبعضهم يولد له شعر وبعضهم يولد أصلع. فالشاهد أن خلق الله عز وجل له, أن الله عز وجل له تصريف في خلقه, له تصريف في خلقه. لكن الذي نحذر منه ونحذر منه أن من ولد مختونا فإنه يعتقد فيه اعتقادات فاسدة, وهما اعتقادان. الاعتقاد الأول اعتقاد صلاحه وأنه سيكون وليا من أولياء الله, وهذا اعتقاد باطل. فإن كونه مختون أو غير مختون لا تعلق له لا بصلاح ولا بطلح. يمكن يصير هل هو مختون مروج مخدرات ما تدري أنت عنه. المستقبل بيد الله والغيب علمه عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن هناك عقيدة عند بعض الأعراف تقول في من ولد مختونا إن القمر ختنه, فيكون ختنه القمر, وهذا شرك لأنه نسبة التدبير والتصريف لغير الله عز وجل. وهذا الأمر الأخير نبه عليه الإمام ابن القيم في المجلد الأول من زاد المعاد, والله أعلم. نعم. والقزع هو أن يحلق الإنسان بعض الرأس ويترك بعضه. وعلى الإجماع وعلى التفصيل القزع أربعة أنواع. إما أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره, وإما العكس, وإما أن يحلق وسطه ويترك جوانبه, أو العكس. فكل هذه الصور الأربع كلها صور من القزع. قول المصنف رحمه الله تعالى ويكره القزع, نحن لا نوافق المصنف في قضية الكراهة, بل القول الحق في هذه المسألة هو التحريم ويحرم القزع. فإن قلت ولماذا تحرم, فأقول لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه, فهذا منهي عنه. والأصل المتقرر في القواعد أن النهي يحمل على التحريم, يحمل على التحريم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا حلق بعض رأسه فقال لأهله أحلقوا كله أو دعوا كله. نعم. طيب, السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب ولا يستحق العقاب تاركها, وحقيقتها ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. فهذه السنن ينبغي المحافظة عليها, ولا ينبغي أن يتركها الإنسان لأنها سنة. فإن من كان قبلنا كانوا يحافظون على السنة لكونها سنة, وإننا نرى كثيرا من الفاترين الكسالى يتركون السنة لأنها سنة, فشتان بين الجيلين والفريقين. فإذا ليس كونها سنة يوجب للإنسان أن يتساهل في تطبيقها, بل ينبغي له تطبيقها وعدم الإهمال فيها. فإن من أهمل في السنن وانكسر عنده حاجز سياج السنن فإنه قريبا سينكسر عنده سياج الفرائض. فإذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه السنن لتكون رفعة لدرجاته عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته, إلى آخر الحديث. قال: ومن سننه السواك, وقد تقدم الكلام عليه. ولا ما تقدم الكلام عليه؟ لا, لم يتقدم. نعم, من المستحبات التي يزداد استحباب السواك عندها الوضوء, فرضا كان الوضوء أو نفلا. وسواء تسوكت في أول الوضوء أو عند المضمضة, كلاهما جائزان ولا حرج فيهما. وبرهان هذا حديث أبي هريرة في رواية السنن عند أحمد وعند أحمد وغيره, وهو حديث جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذه من رواية الصحيحة, هذه رواية الإمام أحمد. قال وفي رواية: على كل وضوء أو مع كل وضوء. فإذا الوضوء من جملة ما يزداد استحباب السواك عنده. نعم. ثم قال: وذلك لإجماع الواصفين لحديث النبي صلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الواصفين لوضوئه كعبد الله بن زيد وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم كلهم يذكرون في أول وضوئه فغسل يديه ثلاثة, وأدلتها كثيرة جدا. فغسل يديه ثلاثة, هذا من الأثر. وأما من النظر فلأن اليدين هي آلة نقل الماء إلى الأعضاء, فيستحب تطهيرهما وتنظيفهما قبل نقل الماء. وقد أجمع العلماء فيما أعلم أن غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا من السنن, لم يقل أحد بوجوبه فيما أعلم, والله تعالى أعلم. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به, وإنما هو حكاية أفعال. والمتقرر عند العلماء أن حكاية الأفعال تفيد الاستحباب للوجوب. نعم. يعني يجب أن يغسل الإنسان كفيه ثلاثا من نوم الليل الناقض للوضوء. وأصل هذا الوجوب ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء، وفي رواية: فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم، وفي رواية: فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الأمر للوجوب والنهي للتحريم في أصح قولي أهل العلم، ولكننا ذكرنا أنه لو خالف وغمس فإنه آثم، ولكن الماء لا يضره هذا الغمس، لا يضر طهوريته. والعلة في ذلك في أصح أقوال أهل العلم تعبدية غير معقولة المعنى. والقول الصحيح إن شاء الله أنه مخصوص بنوم الليل، لأنه قال أين باتت، والبيتوتة إنما تكون في نوم الليل. ومما يستحب عند الاستيقاظ من نوم الليل أيضا قبل الوضوء أن يستنثر ثلاثا، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فإن قلت: وما الحكم لو جمع الثلاث الواجبة مع الثلاث السنة في أول كل وضوء؟ فنقول: لا بأس بذلك، لكن ينوي بها إيش؟ الجميع، ينوي بها هذا وهذا، أو ينوي به الكبرى وهي الواجب فتدخل معها الصغرى تبعا، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتين إحداهما صغرى والأخرى كبرى من جنس واحد في وقت واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى والأولى فصلهما. فإذا اقتصر على ثلاث غسلات للواجب وللسنة فلا بأس بذلك بنيتهما أو بنية الواجب، ويدخل معها العبادة الصغرى تبعا. قال الناظم: وإن تكن عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت أدخلي صغراهما إن شئت أو فلتفصلي. نعم. يعني قبل غسل الوجه، قبل غسل الوجه يستحب للإنسان أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، فهذا هو الترتيب وهو السنة، أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه. لكن لو أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فلا بأس به، بل في أصح الأقوال عندي والله أعلم أنه لو أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل اليدين فلا بأس به، لوروده في حديث المقدام بن معدي كرب كما ذكرته في كتاب إتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء، والحديث فيها حسنه الإمام الألباني وغيره. الشاهد أن السنة أن يبدأ الإنسان بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. فإن قلت: وبرهان هذا، فأقول: جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يتمضمض ويستنشق قبل غسل وجهه. نعم. نعم، يعني يستحب للإنسان أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، فيستحب له أن يجتذب الماء بفمه حتى يبلغ أقاصي حلقه، وهو الغرغرة عندنا، مثل الغرغرة، تعرف الغرغرة؟ هذا هو. وكذلك يستنشق الماء حتى يبلغ إلى أعلى مناخيره من خريه وهي أعلى الأنف، على وجه لا يوجب له الضرر. وبرهان هذا حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، ثم استثنى حالة واحدة وهي قوله: إلا أن تكون صائما. فإذا قال الناظم: لغير صائم إعمالا لهذا النص. فإن قلت: وما الحكمة من استثناء الصائم؟ فنقول: سدا لذريعة ولوج شيء من الماء في جوفه فيفسد صيامه، فهو دليل على قاعدة سد الذرائع. نعم. اعلم رحمك الله تعالى أن اللحية لا تخلو من ثلاثة أقسام: إما أن تكون خفيفة كلها، وإما أن تكون كثيفة كلها، وإما أن يكون بعض أجزائها خفيف وبعضها كثيف. وما الفرق بين الخفيف والكثيف؟ نقول: الفرق بينهما هو أن الكثيف ما لا يصف تحته لون البشرة، بمعنى أنك لو تأملت لا تجد لون البشرة ظاهرا باديا لكثف الشعر. والخفيف مثل لحيتي هذه، خفيفة ولا كثيفة؟ هذه خفيفة وهذا كثيف، فإذا ما يرى من تحته لون البشرة هذا خفيف، وما لم يرى من تحته لون البشرة هذا كثيف. طيب، الخفيفة ما الواجب فيها؟ الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها، يجب غسل ظاهرها وباطنها، لأن باطنها لم يستتر، لأن الجزء جزء البشرة الذي تحت الشعر لم يستتر بعد، فيجب غسل ظاهرها وباطنها. طيب، وإن كانت كثيفة، كثيفة يجب غسل ظاهرها فقط ويسن تخليل باطنها، فتخليل باطنها سنة. قالوا لأننا لو أوجبنا عليه مع كثفها غسلها لأوجب ذلك عدم تنشيفها، وأوجب ذلك ضرره ببقاء الماء في ثناياها، ولا أوجب ذلك مشقة وحرج عليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله عز وجل إنما يريد بناء التيسير والتخفيف للتعسير والإثقال. والقاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله أن المشقة تجلب إيش؟ التيسير. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا من باب التخفيف. فإذا غسل ظاهر الكثيف واجب وتخليله سنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته كما في حديث عثمان وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وربما أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ويقول بهذا أمرني ربي، بهذا أمرني ربي. واضح يا إخوان؟ وإن كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا أخذ الخفيف حكم الخفيف والكثيف حكم الكثيف، والله أعلم. نعم. يستحب أن يخلل الإنسان كذلك أصابع يديه ورجليه، وإن كان لا يصل الماء إليهما إلى باطنهما إلا بالتخليل لضيق فيهما أو لخلقة فيهما فيجب التخليل حينئذ، لأن تكميل الطهارة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كان الماء يصل لهما من غير تخليل فيبقى التخليل سنة، والدليل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع يديه ورجليه، وكذلك في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع إلا أن تكون صائمة، فهذا من باب تكميل الطهارة المستحب والله أعلم. فإن قلت وكيف التخليل؟ أقول يدخل أصابع يديه في بعضهما ويخلل، وأما في أصابع رجليه فيستحب التيامن في التخليل، هذا من باب الاستحباب فقط، التيامن في التخليل، فيخلل أصابع الرجل اليمنى مبتدئا بالخنصر ويخلل أصابع الرجل اليسرى مبتدئا بالإبهام حتى يتحقق مبدأ التيامن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، ولعموم قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. طيب ما الحكم إذا كانت بعض الأصابع ملتصقة؟ الجواب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ فإذا كانت ملتصقة لا ينفذ لها الماء لا بالتخليل ولا بغيره فإن غسل ما بينهما يسقط عنك للعجز، والمتقرر بإجماع العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز. يقول الناظم ويسقط الواجب بالعجز كما يباح محظور لضر هجم، فالضرورات تبيح المحظورات والواجبات يسقطها العجز. نعم. التيامن في الوضوء مستحب بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، وبرهانه حديث عائشة السابق ولا نعيده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في ترجله وطهوره وتنعله. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم. فإن قال لنا قائل أوليس قوله فابدأوا أمر؟ طيب والأمر ألا يفيد الوجوب؟ فلماذا قلت التيامن سنة؟ نقول قد صرف عن الوجوب بالإجماع، والإجماع من جملة الصوارف، فقد أجمع العلماء على أن البدء بالعضو الأيمن قبل الأيسر فيما هو كالعضو الواحد هذا مستحب عند أهل العلم، لكن لو أن الإنسان غسل يده اليمنى قبل اليسرى فلا حرج، لو أنه غسل رجله اليسرى قبل اليمنى فلا حرج عليه، لكنه خالف السنة المؤكدة والله أعلم. نعم. وهذا خلاف القول الصحيح، فالصحيح إن شاء الله حسب النظر والأدلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه بالماء الذي يبقى من رأسه، فإن الأذنين من الرأس فيمسحان بمائه، فإن الأذنين من الرأس فيمسحان بمائه، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث فيه الفصل بين مسحة الرأس ومسحة الأذنين بماء مستقل فإنه حديث ضعيف. ولذلك المحفوظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه أنه كان يمسح أذنيه بما بقي من ماء رأسه. نعم. نعم. اعلم رحمك الله تعالى أن الوضوء مشروع على ثلاثة أقسام، على أربع صفات ثابتة كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شاء أن يتوضأ مرة مرة في كل الأعضاء فلا بأس، وبرهانها ما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يتوضأ مرتين مرتين في جميع الأعضاء، طبعا إلا الرأس فيفرده بالمسح كما سيأتينا إن شاء الله. وبرهان هذه ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وإن شاء يتوضأ في الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا فله ذلك. وبرهانها ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث علي بن أبي طالب أنه توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قال: فتوضأ ثلاثا ثلاثا. والوضوء ثلاثا ثلاثا هو أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الواصفين لوضوئه. والصفة الرابعة أن يتوضأ ثلاثا في الأعضاء ومرتين في غسل اليدين إلى المرفقين، وبرهانها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فأدخل يديه في التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الصفات ثابتة في الأحاديث الصحيحة كما بينت لكم. فعلى أي وضوء فعلى أي صفة تتوضأ؟ الجواب: هذا يدخل تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فإذن الغسلة الأولى واجبة، وأما الغسلة الثانية والثالثة فإنها من جملة السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ولا نقول بوجوبها لأن الأفعال يستفاد منها الاستحباب للوجوب. نعم شيخ، أعطنا. نعم. ستة. أيوة. ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والفرض الثاني قال: والفم والأنف منه، يعني أنهما مما يدخلان في حده المأمور بغسله شرعا. والماء وباطن الفم والأنف لهما حكم الظاهر حتى في باب الصيام، فلا بد من غسلهما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق في كل وضوء. والقول الصحيح أن المضمضة في الوضوء والاستنشاق والاستنثار كلها واجبة. انتبهوا، الاستنشاق واجب والاستنثار واجب والمضمضة واجبة، وكل واحدة منها ثبت الدليل فيها بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ففي الصحيح ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، انتبهوا، فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء، هذا ما هو الاستنشاق، ثم لينتثر، هذا الاستنثار، وهما أمران والأمر يفيد الوجوب إلا بصادر. وفي حديث آخر قال: وإذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي رواية: ومن توضأ فليستنشق. وكلها أوامر، والأوامر تفيد الوجوب، وهذه الأوامر هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع وضوئه، فلا نعلم عنه في وضوء واحد أنه أخل بالمضمضة والاستنشاق، ففعله هذا مقرون بالأمر القولي المفيد للوجوب. وقد تقرر عند علماء الأصول أن الأفعال إذا اقترنت بأمر مفيد للوجوب فتكون تابعة للقول في الوجوب. أنتم معي ولا لا؟ وفي حديث لقيط بن صبرة: وإذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر بها والأمر يفيد الوجوب. ثم قال: وغسل اليدين، لقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنها ركن في الوضوء لا يصح الوضوء إلا به. فإن قلت: وهل المرفق يدخل؟ فأقول: يدخل إجماعا فيما نعلم، وقد حكى هذا الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، فالمسألة إجماعية، واضح؟ ولم أطلع على الإجماع فيها إلا متأخرا، ولذلك لم أدرجها في كتاب تشنيف الأسماع بجمل من مسائل الإجماع، وإنما الخلاف رأيته منقولا فيها عن المتأخرين، ولكن في الحقيقة المتقدمون مجمعون على وجوب إدخال المرفقين، كما أنهم مجمعون على وجوب إدخال الكعبين في غسل الرجلين، فالمسألتان كلاهما إجماعية، ولعلكم تحررون هذا الموضع إن شاء الله. ومسح الرأس، وقد أجمع العلماء على أن مسحه فرض لقول الله عز وجل، ها، برؤوسكم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المسح، فلا نعلم أنه في حديث واحد أو في وضوء واحد أخل به. فإن قلت وهل يجب مسحه كله؟ الجواب في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم، لأن المبين لنا شريعتنا صلى الله عليه وسلم لما نفذ الأمر القرآني في قوله وامسحوا برؤوسكم مسح رأسه كله، ولا نعلم عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس إن كان مكشوفا، ما ثبت عنه في حديث واحد أنه اقتصر على بعض رأسه. فقول الحنفية بالاجتزاء بمسح ربع الرأس قول ضعيف، وقول الشافعية بالاجتزاء بمسح ثلاث شعرات منه قول أضعف وأضعف. فالقول الصحيح هو وجوب مسح جميعه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في التور فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالواجب مسح جميعه، فكيفما مسح أجزأ. قال: ومنه الأذنان، وقد كثرت الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وقد اختلف العلماء في الأذنين، فمنهم من جعلها من الوجه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي للذي خلقه وصور وشق سمعه، فنسب السمع إلى الوجه، والأذن هي آلة السمع. ومنهم من جعلها من الرأس، وهو الأصح، وأصح الأقوال في هذه المسألة أن الأذنين من الرأس فيمسحان بمائه، ومسحهما واجب في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. وقول ثالث وهي أن الأذنين عضو مستقل لا يتبع لا للوجه ولا للرأس، ولكن الأصح هو ما ذكرته لك. قال: وغسل الرجلين لقول الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. وفي قراءة سبعية: وأرجلكم. والصحيح أن هذه القراءة تحمل على مسح الرجلين إذا كانت في خفين، فالرجل تمسح وتغسل، فتغسل إن لم تكن في خف، وتمسح إن كانت في خف. فرواية الفتح محمولة على كون الرجل تغسل في غير خف، ورواية الكسر محمولة على مسحها إن كانت في خف ونحوه. واختار هذا الجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمتقرر عند العلماء أن الآية إذا قرأت بقراءتين لا يمكن الجمع بينهما، فإننا نجعلهما كالآيتين، فنجعل لكل واحدة منها حكم مستقل، كقول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. فجعلوا العجب الأول مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعجب الثاني مضافا إلى الله عز وجل. فكل قراءة لها حكمها المستقل. واختاره شيخ الإسلام من تيمية، وبنى عليها أيضا الإمام الشنقيطي رحمه الله كثيرا من الفروع في أضواء البيان. قال: والترتيب وهو الخامس. الترتيب قسمان: ترتيب واجب لا يجوز الإخلال به، وترتيب سنة. أما الترتيب الواجب فهو الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن، فلا يجوز لك أن تقدم على غسل الوجه شيئا، وإذا غسلت الوجه فلا يجوز لك أن تقدم على غسل اليدين إلى المرفقين شيئا، وإذا غسلت الوجه واليدين فلا يجوز. المهم أنك لا بد أن ترتب على حسب ترتيب القرآن. فالترتيب بين الأعضاء الأربعة ترتيب واجب، قالوا لأنه هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أنه خالف ذلك مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الله عز وجل أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، وهي اليدان والرجلين، والعرب لا تفصل النظير عن نظيره إلا لحكمة، والحكمة من إدخال الممسوح بين المغسولين هي مراعاة الترتيب. وأما الترتيب المستحب فهو الترتيب فيما بين العضوين، كالترتيب بين اليدين فمن السنة أن تبدأ باليمنى قبل اليسرى والترتيب بين الرجلين، فمن السنة أن تبدأ باليمنى قبل اليسرى والترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، فمن السنة أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. فالترتيب فيما هو كالعضو الواحد سنة، والترتيب بين الأعضاء الأربعة واجب لا يجوز الإخلال به. السادس قال والموالات، وعرفها العلماء بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، يعني أن تغسل وجهك ثم تبدأ في غسل يديك قبل أن ينشف الماء الذي على وجهك. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل لمعة، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، وفي الحديث الآخر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فلو كانت الموالاة غير واجبة لأمره بغسل هذه اللمعة وكفى. وكذلك لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين أبعاض الوضوء بوقت طويل، إنما كان يتوضأ في الجلسة الواحدة على جميع أعضائه. وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. اعلم رحمك الله تعالى أن النية فيها فروع. الفرع الأول ما محلها؟ الجواب محلها القلب ولا تعلق لها باللسان. الفرع الثاني ما حكم التلفظ بها جهرا؟ الجواب بدعة بإجماع العلماء. الفرع الثالث ما حكم التلفظ بها سرا؟ الجواب بدعة في أصح قولي العلماء رحمهم الله. الفرع الرابع ما حكمها في العبادات؟ الجواب النية شرط لصحة العبادات، لصحة المأمورات أقصد. كل عبادة أمرت بها فإن النية شرط في صحتها، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فجميع العبادات التي أمرنا الشارع بها لا تصح إلا بالنية. والوضوء ما حكم النية فيه؟ الجواب شرط في قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. بقي من من الأئمة؟ الحنفية. الحنفية يصححون الوضوء بلا نية، لأن القاعدة عند الحنفية أن النية إنما تشترط في المقاصد لا في الوسائل، والوضوء وسيلة لصحة الصلاة فلا تشترط له النية. لكن هذا رأي واجتهاد في مقابلة النص. قال الله عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال الله عز وجل إنما أمرت، قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم اعلم رحمك الله أن النية المشترطة في العبادة قسمان، نية إيقاع العمل ونية توحيد المعمول له. أما نية إيقاع العمل فيتكلم عنها الفقهاء، وهي من النيات اللازمة لكل عاقل، فكل عاقل يهم بفعل فإنه لا بد أن يقدم همته بالنية. فالنية هي العزيمة على الفعل وإرادته، هذه هي النية. ولذلك إذا فقدت بطل العمل فقط فأمرها خفيف. لكن النية الأخرى هي التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد، وهي المرادفة للإخلاص، وهو أن يكون الباعث لك على هذه العبادة إرادة وجه الله فقط، لا إرادة الرياء ولا إرادة التسميع. وهذه النية أخطر بكثير من النية الأولى، لأنها إذا تخلفت أوجبت وقوع العبد في الشرك الأصغر وهو الرياء، وربما توقعه في الشرك الأكبر على حسب الرياء الذي قام في قلبه كبرا وصغرا. فكثير الرياء شرك أصغر، شرك أكبر، وأما يسير الرياء فهو الشرك الأصغر. وإبليس أحرص على تغفيل القلب عن نية الإخلاص أشد منه حرصا على تغفيل القلب عن نية إيقاع العمل، لأن إيقاعك في الشرك أحب إلى إبليس من إيقاعك في مجرد بطلان العمل. والنية الأولى لا تحتاج إلى مجاهدة لأنها تحدث مباشرة، لكن نية الإخلاص هي التي تحتاج إلى مجاهدة، وهي التي تحتاج إلى نظر، وهي التي تحتاج إلى محاسبة. ولذلك ما من فعلة وإن دقت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف، لما فعلت ولما فعلت. فالأول خلاصه في تصحيح النية، والثاني الخلاص منه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن الأعمال لا ترفع إلى الله، العبادات لا ترفع إلى الله إلا إذا توفر فيها شرط المتابعة والإخلاص. قال الشيخ: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، يعني سواء كانت أحداثا كبرى أو أحداثا صغرى كلها يشترط لها النية، لأن الطهارة شيء مأمور به والنية شرط لصحة المأمورات. طيب كيف ينوي؟ مش قال يا شيخ فهد كيف ينوي؟ هذا أول شيء، إذا أردت الطهارة وعليك حدث فانوي رفع الحدث، فمن نوى رفع الحدث ارتفع، هذه نية كافية. فإذا نوى الإنسان بهذه الطهارة أن يرتفع حدثه الأصغر أو يرتفع حدثه الأكبر فقد ارتفع حدثه. لكن هناك شيء آخر وهو لما لا يباح. نعم، كقراءة القرآن، لا تباح قراءة القرآن إلا بالطهارة، فكونك تتطهر لا بنية رفع الحدث وإنما لقراءة القرآن فإن الحدث يرتفع، لأنك نويت شيئا لا يباح إلا بالطهارة. فسواء نويت رفع الحدث أو نويت الطهارة لما لا يباح إلا بها إلا بالطهارة، فكلها من النيات الصالحة. نعم يا شيخ. نعم، ارتفع لعموم النية، لعموم النية. نعم هذا يعني كأن فيه نظر، لكننا مع المصنف. إذا نوى الإنسان غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، فإذا نوى غسل جمعة دخل معه غسل الجنابة، من باب أن النية تعم هذا وتعم غيره. نعم، يعني إذا نوى غسلا واجبا دخل معه المسنون، كما اغتسل للجنابة يوم الجمعة فيجزئه عن الغسلين جميعا. نعم، طيب من يمثل لي على أحداث توجب وضوءا؟ اجتمع عليه إيش؟ نوم وغائط وبول وأكل لحم جزور، كم من حدث؟ طيب هل لابد لكل واحد منهما نية، ولا وضوء واحد بنية رفع الحدث يرتفع عن الجميع؟ هذا قصده. طيب من يعطيني رجل اجتمعت عليه أحداث كبرى، امرأة حائض طهرت وعليها جنابة وتوها مسلمة مثلا، نقول ماشي ها؟ طيب هذه لو اغتسلت غسلا واحدا أجزأ عن الجميع. يقول: وإن اجتمعت عليه أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها، يعني إذا نوت واحدا من هذه الأحداث فإنه يرتفع عن سائرها، لأن القاعدة تقول إن الأحداث في ارتفاعها تتداخل، إن الأحداث في ارتفاعها تتداخل. ولذلك يقول: من كرر محظورا من جنس واحد في وقت واحد أجزأ عن الجميع، فعل واحد ما لم يخرج موجب الأول. فمن زنى مرارا هل لابد لكل زنا من حد، ولا يكفيه عن الجميع حد واحد؟ كذلك من اجتمعت عليه أحداث فإذا توضأ بنية أحدها ارتفع عن سائرها. نعم، ونحن نقول إن أول واجبات الطهارة ما هو؟ غسل اليدين، غسل المضمضة إذا قدمناها على الوجه والاستنشاق، فأول واجباتها المضمضة في الأصح. فإذا لابد أن تكون النية عند أول الواجبات، ولكن حقيقة النية هي الهمة والعزيمة لا مجرد التلفظ، هي النية هي الهمة والعزيمة. قال: ويستحب عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، يعني المستحب أن تكون النية في ابتداء السنن، في ابتداء الوضوء سنة وواجبا، لكن إن لم ترد تقديمها على السنن فلا أقل من أن تقدمها على الواجب. يلا، اعلم أن استصحاب ذكر النية شرط لصحة العبادات كلها. فلو نوى الإنسان قطع العبادة، يعني نوى قطع النية، فالعبادة فاسدة، كمن نوى جزما أن يفطر، أن يقطع نية الصيام فصيامه باطل، نوى قطع النية خلاص. وكذلك لو نوى قطع نية الوضوء أيضا باطل، لو نوى قطع نية الصلاة باطل، بل لو نوى قطع نية الإيمان كفر وارتد، لأن من الكفر ما يكون قلبيا. فإذا استصحاب حكم النية شرط في صحة العبادات، لكن هل يشترط تذكر النية دائما؟ هل يشترط ذكرها دائما استصحاب ذكرها؟ الجواب استصحاب ذكرها مستحب، إن قدرت عليه فطيب، وإن لم تقدر عليه فلا حرج، لكن لا بد من استصحاب حكمها. وهذه قاعدة تقول استصحاب حكم النية في العبادات شرط، واستصحاب ذكرها مستحب. لو أن الإنسان توضأ يا إخوان بنية ولم ينوي قطعها، لكنه في أثناء الوضوء بدأ أحد زملائه يكلمه بكلام قصة، فصار ذهنه منسجما مع هذه القصة ونسي أنه يتوضأ، فما حكم وضوئه؟ وش اللي انقطع الآن، حكم النية ولا ذكر النية؟ ذكر النية وانقطاع ذكر النية لا يبطل الطهارة، إنما لا يبطل العباد، إنما الذي يبطلها استصحاب، والدليل عفوا الذي يبطلها قطعها، قطع حكمها. نعم. والدليل على ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول هو في الصلاة اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. طيب الشاهد الآن حتى لا يدري كم صلى، وش اللي نساه الآن، ذكر النية ولا حكم النية؟ الجواب ذكر النية، فاستصحاب ذكرها من الكمالات المستحبة، وأما استصحاب حكمها فإنه واجب وشرط. وش معنى استصحاب حكمها؟ يعني أن تنوي ألا تقطع العبادة، تنوي ألا تقطع العبادة، هذا شرط من شروطها. نعم يا شيخ. نعم. صفة الوضوء لن نتكلم عليها كثيرا لأنها واضحة. واصل. لا لا لا لا لا لا خلاص لا لا خلاص قل عطنا هذه تبي تروح تومنا بقى ثلاثة دروس بكرة ها. صح. طيب ويستحب في المضمضة والاستنشاق أمر وهو أن يجمعهما في غرفة واحدة، وأما فصلهما فلا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وأما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق فإنه حديث ضعيف، بل المحفوظ جمعهما فيجعل نصف الغرفة لفمه ونصف الغرفة لأنفه، ومع التعود يكون هذا بسيطا يسيرا إن شاء الله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة. وكذلك صح عن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مثل شعري الآن، مثل شعري هذا معتاد غالبا، لكن من الناس من يتأخر خروج شعره إلى منتصف رأسه وهو الأقرع، ومن الناس من ينزل شعره إلى منتصف جبهته وهو الأفرع. شوف نقطة واحدة لكن بينهما كما بين السماء والأرض، هذا أقرع وهذا أفرع. فإذا العبرة ليس بالأقرع الذي انحسر رأسه إلى منتصف هامته، ولا بالأفرع الذي نزل رأسه منابت شعره إلى منتصف جبهته، يسمونها شليشل، ها يسمونها الأولين. المهم فالعبرة بأوساط الناس، فالعبرة بأوساط الناس. نعم هذا حده الأعلى، وحده الأسفل نعم. واختلف العلماء في العذار، والعذار هو هذه المنطقة البيضاء بين العارض وبين الأذن، هل هذه من تدخل في الوجه؟ الجواب نعم، من الأذن إلى الأذن كلها حد الوجه من العرض. فإذا من الطول من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن، حتى وإن طالت اللحية اغسلها لأنها تحصل بها المواجهة، ومن الأذن إلى الأذن عرضا مع ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف، الخفيف والكثيف هذا بيناه سابقا. طيب والنزعتان ما هما؟ النزعتان هما من حسر من الرأس في جوانبيه، فمنهم من نزعتاه كثيرة ومنهم من لا نزعتاه. فالنزعتان في أصح الأقوال أنهما ليستا من الوجه، بل النزعتان من الرأس. يعني أن الخفيف يغسل ظاهره وباطنه، وأما الكثيف فإنما يغسل ظاهره فقط، وأما باطنه فيخلل وقد مضى ذلك. نعم. مع ما استرسل منه أي من شعر لحيته. نعم. وهذا هو أصح أقوال أهل العلم، أن الرأس يفرد بالمسح، وهذا للأثر والنظر. فأما من الأثر فما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخل يديه فمسح برأسه وأقبل فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة، في صحيح البخاري. وكذلك في السنن من حديث علي قال: ومسح رأسه واحدة. وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم هي إفراد مسح الرأس مرة واحدة. وما خالف ذلك فإما أن يكون مجملا قد بينته روايات أخرى، وإما أن يكون مفصلا لكنه ضعيف. فأصح الروايات عن عثمان وعن غيره في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي مسحته مرة واحدة. نعم. وأما من النظر فلأن قاعدة المتقررة أنه لا تكرار في ممسوح، فجميع الممسوحات لا تكرار فيها. المسح على الجبيرة مرة، المسح على الخمار مرة، المسح على العمامة مرة، المسح على الخفين مرة، كذلك مسح الرأس مرة. فالممسوحات لا تكرار فيها إلا ممسوحا واحدا، ما هو؟ الاستجمار بس، فإنه ممسوح بالحجر ومع ذلك يطلب فيه ثلاث مسحات. وأما ما عدا ذلك على حسب اقتصار استقراء الشريعة إنما هو مرة واحد. فإذا لا تكرار في ممسوحات، وهذا اختيار الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. واضح. الأقطع هو أقطع اليد، إذا قطعت اليد فإنه لا يخلو إما أن يستوفي القطع جميع العضو الواجب غسله، وإما أن يكون بعض الواجب فقط. فإذا قطع بعضه فالواجب غسل باقيه، لأن الميسور الباقي لا يسقط بالمعسور. عند العلماء قاعدة تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور، فيجب غسل باقيه، ولا يكلف الله إن نفسا إلا وسعها، والواجبات تسقط بالعدل. وأما إذا قطع من رأس المفصل هنا من المرفق، فحينئذ قد زال موضع الغسل كله، فحينئذ لا يجب عليه لا غسل رأس العضد ولا غسل شيء من الكتف من العضد هذا أبدا، لا عظم العضد ولا شيئا من العضد، لأن هذا واجب قد فات محله، وإذا فات محله فالحمد لله انتهت القضية. يذكرني هذا أقرع ما يطلع له الشعر أصلا، فإذا أراد أن يتحلل من عمرة أو حج ماذا يفعل؟ يقول: يمر الموسى. طيب يمر الموسى ليه؟ لماذا؟ إمرار الموسى ليس عبادة مقصودة لا بد من تحقيقها، وإنما وسيلة محضة لتحقيق مقصود، فإذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. فإذا هنا الآن سقط المقصود، فلماذا تغسل شيئا لا لم تؤمر به شرعا؟ هذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذا المسألة. ما الحكم لو خرج للإنسان يد أخرى؟ الجواب: إنما يغسل الأصلية فقط، وأما الزائدة فإنه لا يجب غسلها، يغسل الأصلية، والأصلية هي اليد التي تعمل. وما الحكم لو كان للإنسان أصابع كثيرة؟ يجب غسلها جميعا، يجب غسلها جميعا، لأنها خارجة في محل الفرض. واصل. من المفصل يعني هنا. أيوة. ما هو بلازم في الحقيقة، لا يجب ذلك، لأن محل الفرض قد سقط كله فيسقط الواجب كله. نعم. لا أعلم دليلا يدل على مشروعية رفع النظر إلى السماء أو رفع الإصبع إلى السماء عند التشهد بعد الفراغ من الوضوء، لا أعلم ذلك ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل نقل فيه إثبات هذا فإنه ضعيف. فإذا المشروع للإنسان بعد الفراغ من الوضوء أن يتشهد، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه صفة. صفة ثانية في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. والصفة الثانية في حديث أبي سعيد وغيره: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، نفس كفارة المجلس. فإن الإنسان إذا قال واحدة منها فالحمد لله، وكلها من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، ومن السنة فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وأما التعبد لله برفع البصر إلى السماء أو رفع الأصبع فإنه لا دليل عليها. نعم. وقد تقدم أنه على ثلاث صفات كلها مجزئة ولله الحمد. لا بأس بمعونته كأن يحضر له الماء أو يحضر له آلة الطهارة، فقد كان أناس يقومون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأناس يقومون على نعله، وأناس يقومون على سواكه، فالمعونة في الطهارة لا بأس. أو يصب عليه الماء، فقد كان بعض الصحابة يريق الماء، يصب الماء على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، معونته لا بأس بها. نعم، تنشيف أعضائه ليس من السنن المطلوبة ولا هو من الأمور الممنوعة، وإنما يبقى الأمر في دائرة الإباحة، إن شئت وإن شئت، يعني إن شئت فنشف وإن شئت فلا تنشف، الأمر في دائرة الإباحة. وأما قول وأما في حديث عائشة رضي الله تعالى، أما حديث ميمونة رضي الله عنها بعد غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، فنقول هذه قضية عين لعله يكون يريد التبرد، ولعله كان في الخرقة شيء رآه ولم يريد أن يأخذها، لكن لا تؤخذ على أنها شريعة عامة. وأظن هذا يكفينا، والله أعلى وأعلم. أسأل الله أن يشرح صدوركم للعلم النافع والعمل الصالح. أنا أنصحكم بنصيحة، أكثروا من دعاء الله بحفظ العلم، أكثر يا حبيبي من دعاء الله بحفظ العلم. أقسم بالله إن أعظم ما يستفاد منه كثرة الدعاء بحفظ العلم، فإن الكتب التي ستقرأها كثيرة، والمتون التي ستحفظها عظيمة، والأشياء التي ستسمعها من أفواه العلماء كثيرة، لكن ما الذي يثبت فيها من ذهنك؟ هذا هو. ولذلك استعن بالله، استعن بالله على الحفظ، استعن بالله، استعن بالله، سوف يأتيك مع الإصرار والإلحاح والإكثار من الدعاء مع صدق قلب وصدق لجأ وفي أوقات الإجابة أكثر منها، ها؟ سوف تجد نفسك في يوم من الأيام قلبك وحافظتك صارت كالوادي الكبير لا يقع فيه شيء إلا التهمه. فأكثر من دعاء الله بالحفظ، وهذا دأب الصالحين قبلنا، فكان ابن حجر يشرب ماء زمزم ويدعو الله بالحفظ، ابن العربي كان يكثر دعاء الله بالحفظ، الذهبي يدعو الله بالحفظ. فإذا هذا من أعظم ما ينبغي لطالب الإخلاص، أقصد الحفظ، الحفظ أقصد الآن في كيفية الطلب، أن تكثر من دعاء الله بالحفظ، أن تقول اللهم زدني علما وحفظا، اللهم زدني علما وفهما، اللهم حفظني ما علمتني، اللهم ثبت العلم في قلبي. أكثر من هذا الدعاء، شوف لك دعاء يناسب لسانك، وأكثر من خلف هو هجيراك وديدنك في سيارتك، في محل وظيفتك، في سجودك، في ركوعك، في صلاتك في الليل قبل ما تنام، أكثر منه. لو تدعو منه في اليوم 1000 مرة فاستكثر، فالله عز وجل أكثر، وكلما ألححت كلما قربت زمن الإجابة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.